حكم المرأة في بيع والشراء لابد أن تكشف من وجهها أم لا؟ لا مو بلازم. تبيع وتشتري وهو مشروع حمد يعني في أسباب اشترت من البائع شيء. فالبائع من يقول يعني يعرف وجهها هل يعني يجب أن يعرف وجهها؟ هذا إذا كان إذا قادين بمداينة ولا يعرف صوتها بعض لا رخص أن يعرف وجهها حتى يحاسبها بعد حين بوجهها. أما إذا كانت معروفة أو على الشهود يعرفونها ما هذا لا حاجة إلى المرأة يجب أن يقامت ويتبذل الحجاب. نعم هذا قبل الحجاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.